السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال في البلوغ وشرحه كتاب الرجعة الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال أرجع في غير سنة. راجع في غير سنة، أحسن الله عليك، راجع في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني ويستغفر الله. عن عمران الإشهاد على النكاح واجب لا بد منه، ومسألة الإشهاد على الطلاق والرجعة أيضا هو من نوع الوصية الواجبة، لا يترتب عليه صحة الطلاق ولا صحة الرجعة. يعني لو طلق من غير إشهاد الطلاق صحيح واقع، وكذا لو راجع زوجته بغير إشهاد الرجعة صحيح. ونظير ذلك البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام باع ولم يشهد، اشترى ولم يشهد، فدل على أن الإشهاد سنة. وإنما يحتاج إلى الإشهاد في حال الخصومة، في حال الخصومة. افترضنا أن زيدا من الناس طلق زوجته ولم يسجلها ولم يشهد عليها، بعد الزواج بشهر أو بسنة طلقها طلقة، ثم بعد 30 سنة طلقها ثانية، ويكون حينئذ قد نسي الأولى، وبعد 20 سنة طلق ثالثة ثم راجعها. من هذه الحيثية حكمها حكم الوصية الواجبة، رجل عليه دين ويخشى أن يموت ويتعلق بذمته، يجب عليه أن يكتب أو يشهد على هذا الدين. وقل مثل هذا في الطلاق، وإلا في الطلاق واقع ولو لم يشهد، خلافا لبعض طوائف البدع الذين لا يقولون لا يقع الطلاق إلا بالإشهاد، لا يقع الطلاق إلا إذا أشهد عليه. فلو طلق 1000 طلقة يطلق ويراجع ولم يشهد على ذلك الطلاق غير صحيح، الطلاق صحيح، لكن إنما يحتاج إليه عند الخصومة وخشية النسيان، قد يطلق مرة ثم ينسى وثانية وثالثة وهكذا، لا سيما مع طول العهد، فيعاشر زوجته بالحرام إذا طلقها ثالثة وقد نسي الأولى. والنسيان لا يعفى عنه في مثل هذا، بل لا بد من ضبطه، لا يعفى عنه. فلو أن امرأة سمعت زوجها يطلق طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثانية ثم راجعها، ثم طلقها ثالثة وقد نسي الأولى وهي تذكر، وليس عندها ما يثبت أنه طلق 3 وحضروا عند القاضي وادعت عليه أنه طلق 3 وقال لا ما طلقت إلا 2، القول قول من؟ قول الزوج، لأن الأصل بقاء النكاح، لكن المرأة تعلم علم اليقين أنها طلقت 3، فما الحل؟ القاضي بيحكم للزوج ويلزمها بالذهاب معه، ليس من حل إلا النشوز إذا كانت لا تتردد في هذا، تنشز وتفتدي ولا تعاشر بالحرام. فمثل هذه الأحوال يحتاج فيها إلى الإشهاد، ولذلك أمره بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. نعم. شو؟ مثل الإشهاد على البيع عنده؟ لا، ابن حزم يوقع الطلاق لكن يؤثم من لم يشهد. فرق بين أن يقع الطلاق ومع الإثم وبين أن لا يقع أصلا، يقول بالوقوع. نعم. أسأل الله عليك. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه يعني الجمهور حينما يقول الإشهاد سنة لما يخشى من المشاكل والخصومات، مثل البيع، لو باع شخص على آخر سلعة ولم يشهد ثم أنكر المشتري أو ادعى البائع أن الثمن أكثر يوجد إشكال، فلا يحله إلا الشهادة. من هذه الحيثية أوجب من أوجب الشهادة على البيع. نعم. صلى الله عليه. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح، وأخرجه البيهقي بلفظ. وفي رواية أبي داود الإشارة إلى أن فعله على غير السنة كما في الرواية اللاحقة. معروف أن قول الصحابي من السنة حكمه حكم الرفع. نعم. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال راجع في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. دل الحديث على شرعية الرجعة، والأصل فيها قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. وقد أجمع العلماء أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها، إذا كان الطلاق بعد المسيس، وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعا عليه لا إذا كان مختلفا فيه. والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق، وهي قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، بعد ذكره الطلاق والرجعة. وظاهر الأمر وجوب الإشهاد. يعني أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأنها ما زالت زوجة ترث وتورث. لو مات الزوجة في العدة ورثته، ولو ماتت وهي في العدة ورثها من غير اعتبار رضاها في الطلقة الأولى والثانية، من غير اعتبار رضاها، وإلا إذا انتهت العدة. إذا انتهت العدة لا بد من اعتبار رضاها، ويكون حينئذ أسوة الخطاب وينكحها بعقد جديد ومهر جديد. في الطلقة الثالثة لا يملك لا برضا ولا بغير رضا. نعم. أحسن الله عليك. وظاهر الأمر وجوب الإشهاد، وبه قال الشافعي في القديم، وكأنه استقر مذهبه على عدم وجوبه، فإنه قال الموزعي في تيسير البيان وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز، وأما الرجعة فيحتمل أن تكون في معنى الطلاق لأنها قرينته، فلا يجب فيها الإشهاد لأنها حق للزوج، ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه، ويحتمل أن يجب الإشهاد وهو ظاهر الخطاب. انتهى. والحديث يحتمل أنه قاله عمران اجتهادا، إذ للاجتهاد فيه مسرح، إلا أن قوله راجع في غير سنة قد يقال إن السنة إذا أطلقت في لسان الصحابي يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، إلا أنه لا يدل على الإيجاب. يعني كما قال سالم بن عبد الله ابن عمر بحضرة أبيه، وهل يريدون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فله حكم الرافع. نعم. صلى الله عليه. إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردد كونه من سنته صلى الله عليه وسلم بين الإيجاب والندب. والإشهاد على الرجعة لأن السنة تأتي بالإيجاب وتأتي بالندب، كما أن الأمر يأتي للوجوب ويأتي للندب، إلا أن الأصل فيه الوجوب. نعم. صلى الله عليه. والإشهاد على الرجعة ظاهر إذا كانت بالقول الصريح، واتفقوا على الرجعة يعني إذا قال راجعتك، حينئذ ظاهر الإشهاد على مثل هذا، أو اشهد يا فلان وفلان أني راجعت زوجتي، هذا إذا كان بالنطق باللفظ الصريح ظاهر. نعم. صلى الله عليه. واتفقوا على الرجعة بالقول، واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل، فقال الشافعي والإمام يحيى الفعل محرم فلا تحل به، ولأنه تعالى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على القول. لكن كيف يتصور الإشهاد على الفعل؟ يعني لو كان بحضرة اثنين من أخوانها فأمسك بيدها وأدخلها في غرفته الخاصة وأغلق الباب عليهما، هذا فعل، لكن هل يمكن أن يشهد على مثل هذا الفعل على أنه رجعة أو على أنه قرينة على الرجعة؟ لكن لو وطئها من غير كلام يجوز ولا ما يجوز؟ بنية أو بغير نية؟ يعني إذا وطئها معتقدا طلاقها لا يجوز، وإذا وطئها ناويا بذلك رجعتها جاز، لأنه رجع بالفعل. نعم. صلى الله عليه. وأجيب بأنه لا إثم عليه، لأنه تعالى قال إلا على أزواجهم، وهي زوجة، والإشهاد غير واجب كما سلف. وقال الجمهور تصح بالفعل، واختلفوا هل من شرط الفعل النية، فقال مالك لا تصح بالفعل إلا مع النية، كأنه يقول لعموم الأعمال بالنيات. وقال الجمهور تصح لأنها زوجة شرعا داخلة تحت قوله تعالى إلا على أزواجهم، ولا يشترط النية في لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما جماعا. إجماعا. واختلف هل، لكن هل يتصور أن يقع على مطلقته بغير نية؟ وقد ينوي المضي في الطلاق ويجامعها. يعني عندنا ثلاث صور: إما أن ينوي جماعها ويكون ذلك رجعة، ينوي بجماعها الرجعة، أو لا ينوي شيئا البتة، احتاج فوطئه ولا ينوي بذلك لا رجعة ولا استمرار في طلاق. وقد ينوي الاستمرار بالطلاق مع أنه يقع عليها. الثاني لا شك، الأخير لا شك في أنه محرم إذا كانت نيته الاستمرار بالطلاق، وأنه لا يقصد بهذا الوطء مراجعته وأنها زوجته، فلا شك أن هذا لا يجوز. وإن كانت زوجة حكما، إلا أن الطلاق له أثره وأحكامه المترتبة عليه، فإذا نوى بوطئها الرجعة جاهز، وإن نوى بذلك قضاء الوطر من غير الرجعة حرم. وإذا أطلق فلم ينوي هذا ولا هذا، هذا محل قول الجمهور أنه يجوز لأنها زوجة. وإذا جامع بنية الاستمرار يلزمه بالطلاق ورد الطلاق؟ إما أن يقال له أمسكها، والآن الإشكال أنه انتهى الفعل، جامعها وطئها مع نية الاستمرار في الطلاق، يقول هو مطلق لكنه يريد أن يطلق، احتاج إليه فوطئه. كان النية لم يعد لها أثر بعد أن جامعها. إيه ما لقي التحريم وقع. نعم. هذه المسألة ينتابها ما ينتابها من جهل وعلم وغيره، إذا كان يجهل قل هذا وطء شبهة ما فيه إشكال، وإن كان يعلم فالأمر أشد. نعم. ها؟ لا، النية لابد منها، النية لابد منها. كيف؟ إن الشبهة موجودة باعتبار أنها زوجة حكما، وإلا فالأمر لا محرم. نعم. الله عليك. واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها لئلا تزوج غيره، فذهب الجمهور من العلماء أنه يجب عليه، وقيل لا يجب، وتفرع من الخلاف لو قيل وذهب الجمهور أنه يجب عليه. يجب عليه إعلامها. نعم. لئلا تزوج غيره. شندك عكس؟ لأن عندهم الرجعة بالفعل، لأن عندهم الرجعة بالفعل. كيف؟ الجمهور جمهور لا يجب باعتبار أن له الرجعة بالفعل، له إمساكها من غير إعلامها. وقيل لا يجب وقيل يجب. نعم عندك الجمهور، ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجب، ماشي على كلامهم الأول، وقيل يجب. نعم يعني قول الجمهور لا يجب إيه؟ لأن له إمساك، الأمر بيده، بعولتهن أحق بردهن. نعم فذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجب عليه، وقيل يجب، وتفرع من الخلاف لو تزوجت قبل علمها بأنه راجعها، فقال الأولون النكاح باطل وهي لزوجها الذي ارتجعها، واستدلوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها المرأة. هذا يؤكد ما التصويب. نعم وبأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها قبل أن تزوج، وعن مالك أنها للثاني دخل بها أو لم يدخل، واستدل بما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يكتمها رجعتها فتحل فتنكح زوجا غيره أنه ليس له من أمرها شيء ولكنها لمن تزوجها، إلا أنه قيل إنه لم يروي هذا إلا إنه لم يروى هذا إلا عن ابن شهاب فقط وهو الزهري، فيكون من قوله وليس بحجة، ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي. لكن قول التابعي مضت السنة ومن السنة، إذا قلنا إنه مرفوع بالنسبة للصحابي فهذا مرفوع أيضا، لأنهم لا يريدون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الاحتمال في حق التابعي أقوى، سنة الخلفاء الراشدين أو سنة الخلفاء غير الراشدين غيرهم، لكن منهم من يقول أن قول التابعي من السنة مرفوع، إلا أنه مرسل، لأنه مرسل. نعم يعني رفعه غير الصحابي. نعم صلى الله عليه. ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي عن سمرة بن جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، فإنه صادق على هذه الصورة. واعلم أنه تعالى قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي أحق بردهن في العدة بشرط أن يريد الزوج بردها الإصلاح، وهو حسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية، فإن أراد بالرجعة غير ذلك كمن يراجع زوجته ليطلقها كما يفعله العامة، فإنه يطلق ثم ينتقل من موضعه فيراجع ثم يطلق إرادة لبينونة المرأة، فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحا ولا إقامة حدود الله، فهي باطلة، إذ الآية ظاهرة في أنها لا تباح له المراجعة، ويكون أحق برد امرأته إلا ويكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح. يكون ولا يكون شيخ لا تباح ولا يكون، يجوز العطف، عطف على ما في إشكال، ويكون ما في إشكال، يعني عطف على نية تكرار العامل، فالنفي متجه. نعم صلى الله عليه. ويكون أحق برد امرأته إلا بشرط إرادة الإصلاح، وأي إرادة إصلاح في مراجعتها ليطلقها. ومن قال إن قوله إن أرادوا إصلاحا ليس بشرط للرجعة فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل. شخص طلق زوجته ثم لما قربت العدة من النهاية راجعها، فقيل له لماذا راجعتها؟ أنا قال لا أريد إمساكها، إنما أريد تطويل المدة عليها، هو لا يريد الإصلاح إنما يريد الإفساد. بهذه المراجعة لا شك أنه يأثم، لكن المراجعة صحيحة ولا غير صحيحة؟ بمعنى أنها إذا انتهت عدتها ولو راجعها على هذه الكيفية تحل لغيرها أو لا تحل؟ على كلامه، على كلام الشارع، على كلامه تحل، إن الرجعة ليست صحيحة. الرجعة ليست صحيحة لأن إرادة الإصلاح شرط، بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، مفهومه أنهم إذا لم يريدوا إصلاحا أنه ليست له الرجعة، فلو راجع يكون كلامه لغو. وأفعل التفضيل هنا هل المراد بالأحقية هنا بين الزوج وبين غيره؟ ننتبه يا إخوان، هل أفعل التفضيل مفاضلة بين الزوج وبين غيره، أو مفاضلة بين الزوج في حالتيه اللتين هما إرادة الإصلاح وإرادة الإفساد؟ لأن أفعل التفضيل تقتضي أن يكون هناك شيئا يشتركان في الأحقية، ويكون أحدهما أرجح من الثاني. فأفعل التفضيل هذه يشترك فيها الزوج وغير الزوج؟ فيه أحد له حق في الرجعة غير الزوج؟ ليتجه كلام الشارح، أو نقول إن أحق أفعل تفضيل بين حالتي الإصلاح والإفساد، فيكون إرجاعها في حالة الإصلاح أحق من إرجاعها في حالة الإفساد وإن كان حقا، فعلى هذا تصح الرجعة ولو أراد الإفساد. ظاهر ولا مو بظاهر؟ إذا نظرنا إلى أفعل التفضيل تحتاج إلى اثنين، مفضل مفضل عليه، ويشتركان في الوصف الذي هو الحق، إلا أن أحدهما أرجح كفة من الثاني. فهل مع الزوج شخص له حق في المراجعة؟ إذن ننظر إلى الزوج نفسه، وأن له حالتين، حالة يكون فيها أحق، وحالة يكون فيها على حق لكنه مرجوح. في إرادة الإصلاح أحق، في حالة الإفساد له حق لكنه مرجوح، فعلى هذا تصح الرجعة ولو أراد الإفساد والإضرار. وين؟ على بابها في حالتيه. ها؟ لكن على بابها، فيكون له حق في الحالين، إلا أنه في حال الإصلاح أرجح منه في حال الإضرار والإفساد، مع أن فيه حق، فيكون من حقه أن يراجع ولو أراد الإفساد، والرجعة صحيحة وتبقى في عصمته وإن كان آثما. لكن الشيخ لا يمكن أن يقال أنها على غير بابها، وهذا فيما لو منعه وليها أو امتنعته من الرجوع. لا، عندنا الرد، مسألة الرد الذي هي الرجعة، هل يملكها غير الزوج؟ هل ينازع أحد في الرجعة؟ ما ينازع. نعم. الحديث الثاني، وعن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. وعن ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. تقدم الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة. نعم، تقدم الكلام لما ذكره المؤلف في كتاب الطلاق مطولا. نعم. عندنا أفعل تفضيل تقتضي أكثر من واحد، مفضل ومفضل عليه. من الذي مع الزوج ليفضل عليه؟ ما في أحد. إذن الأحق هنا للزوج وحده في حالتين، في حالة إرادة الإصلاح أحق، في حالة إرادة الإصلاح أحق، وفي حالة إرادة الإفساد والإضرار ليس بأحق، لكنه حق يشترك في الوصف الأصلي الذي هو الحق، إلا أنه في حالة الإصلاح أرجح منه في حالة الإفساد. إن أراد إصلاحا يكون أحق، إن أراد إصلاحا يكون أحق بالرجعة، إن أراد الإفساد هو على حق لكنه الإصلاح أرجح منه. مره فليراجعها، تقدم الكلام عليه في حديث ابن عمر قصة طلاقه امرأته وهي حائض مطولا في كتاب الطلاق، والخلاف في طلاق الحائض، وأن هذه اللفظة تدل على أن طلاق الحائض واقع. يستدل بها من يقول إن طلاق الحائض يقع لأن المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق واقع، يعني ما قال مره فليمسكها، مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، الرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق. وهذا من أدلة جماهير أهل العلم، إضافة إلى قوله فحسبت عليه في الصحيح، وأن رواية ولم يرها شيئا في سنن أبي داود أنها شاذة. على كل حال عامة أهل العلم على أن طلاق الحائض واقع وتقدم الكلام فيه، إلا أنه قد يلوح من قوله عليه الصلاة والسلام من بعد، هذه تحتاج إلى انتباه، فهمك الله، قد يلوح من قوله عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها أن طلاق الحائض غير واقع. كيف؟ نعم. كيف؟ نعم. لكن نبي من مقاصد الشرع ما يدل على أن الطلاق غير واقع من قوله مره فليراجعها. عرفنا أن الجمهور يستدلون بها على أن الطلاق واقع. نعم. نعم. ما كان التخير اللي قال الشيخ؟ يعني هل الطلاق مرغوب شرعا ولا غير مرغوب؟ غير مرغوب. يعني هل يقال لشخص طلق زوجته طلقة واحدة طلق ثانية؟ نعم. يعني من مقتضى المراجعة أنه طلق ثانية، لأنه كأنه أمر بالطلاق الثاني، إذا أوقعنا الأولى نعم ثم بعد ذلك مره فليراجعها، حسبنا عليه الأولى وهو لا يريدها، إذن نأمره بالطلاق الثاني. لكن إذا كانت غير واقعة وأنها لاغية، فالأمر بالمراجعة لا يقتضي طلقة ثانية. لكن إذا قلنا أن أمره بالمراجعة بعد وقوع الطلقة الأولى في الحيض يقتضي أن يؤمر بطلقة ثانية، يصير طلق مرتين، يعني من لازمه الطلاق الثاني، وليس هذا من مقاصد الشرع. يعني يعني كأنها جاءت على مخاطبة له على حد زعمه، ادعى أنه طلقها. نعم. نقول وإن ادعى أنه طلقها مره فليراجع ويتجه. واضح ولا مو واضح؟ لا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه.